السائل أبو عبد الكريم يقول في سؤاله الذي نستهل به هذه الحلقة: نحن في أيام فاضلة، فما توجيه فضيلتكم للمسلم في هذه الأيام للاستزادة من الطاعات والأعمال الصالحات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبر خاشع ولسانا لك وعمل صالح متقبلا وتجارة لا تبر. هذا السؤال لا شك أنه من أخينا الفاضل اقترته المناسبة، ونحن في هذه الأيام نعيش هذه الأيام الفاضلة، أيام عشر ذي الحجة، وهي أيام معلوم فضلها، حتى قال بعض التفسير قد أقسم بها في قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، قالوا إنها هي عشر ذي الحجة، بل حتى قيل إنها هي العشر التي أتم الله بها أيام موسى في قوله: وأتمناها بعشر تتم ميقات ربه 40 ليلة. ولا شك أن فضلها عظيم، وقد أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في فضلها كما جاء في حديث الصحيح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من الأيام العشر، يعني عشر الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذا يدل على عدة فضيلة، حتى إنها أعظم من أعظم الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله كما هو معلوم هو ذروة سلام الإسلام، مما يدل على يعني ما ينبغي للعبد أن يتحرى في هذه الأيام، كيف هو أنه مطلوب منه أن يغتنم أيامه كلها. فالمسلم كل أيام حياته حق عليه أن يغتنمها، لأن دار الدنيا دار ممر وزاد دار مقر، وهي قنطرة ومعبر للآخرة، بل دار زاد، دار متاع، ودار استعداد. فمن بالك إذا يعني مد الله للعبد في عمره ووفقه أن يعيش مثل هذه الأيام الفاضلة. فينبغي للعبد الذي يعني يحرص على نفسه ويحب نفسه ويحب الخير لنفسه أن يشهد في هذه الأيام. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأعمال الصالحة، والعمل الصالح بابه واسع: ما من أيام العمل الصالح. العمل الصالح يعني كما يقول العلماء جنس، فيشمل كل عمل هو معدود من أعمال الصالح في هذا الدين، سواء من الصلاة ومن الصدقة ومن الصيام ومن ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وصلة الرحم وكل أعمال صالحة. فالأعمال فيها في هذه في العشر مضاعفة، ولها مزيد فضل على غيرها، ولا شك أن الصيام يأتي منها. وجاء في حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه العشر، وإن قالت عائشة إنها لا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام، لكن قال العلماء، وإن كان حديث حفصة رواه أبو داود بسند لا بأس به، لكن قال العلماء إن حفصة مثبتة رضي الله عنها، وهذا نافي، والمثبت كما يقولون وكما يقول الأصول المثبت مقدم على النافي. المقصود أن من الأعمال الصالحة الصيام. طبعا العشر حين نقول العشر يعني التسع، لأن اليوم العاشر يوم النحر لا يصام، بعد ثبوت الشهر يعني يصوم الإنسان بعدما يعلن إثبات دخول الشهر، فيصوم 9 أيام إلى اليوم التاسع، واليوم التاسع هو يوم عرفة، وأيضا فضله عظيم، له فضل خاص، فهو واقع في هذه العشر الكريمة. وصيام يوم عرفة معلوم فضله إلا للحاج، الحاج لا يصومه قالوا، لأنه سيكون متفرغا للعبادة في هذا اليوم العظيم وهو يوم عرفة. كذلك أيضا وجود يوم عرفة ويوم النحر في العشر في هذه العشر يدل على عظم فضلها، فيوم عرفة معلوم فضله للحاج، الحج عرفة ويتجلى فيه الله عز وجل للحجاج في عشية موقف عشية عرفة، ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر، وفيه أيضا هذه العبادة العظيمة من النحر ومن الطواف الإفاضة ومن الرمي ومن الذبح، هذه كلها في أيام العشر. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الأيام، وأن يجتهد ويحمد الله عز وجل على أن بلغه هذه الأيام، فيستغلها بصيام وصدقة وإحسان وصلة رحم وبر بالوالدين ورفق بالأهل، بل حتى ذكر علماء التوسعة على أهل ولا سيما يوم العيد، لأنه يوافق يوم العيد هو يوم النحر. أيضا نذكر مهم جدا من هذه الأعمال الفاضلة التكبير. التكبير هذه أيام العشر أيام تكبير، والعلماء يسمونه في هذه الأيام هو التكبير المطلق. التكبير المطلق بمعنى أنه في كل أوقات النهار والليل، وينبغي أن تفشو هذه الشعيرة وأن يعلنها الناس. وكان ابن عمر وأبو هريرة في الأسواق يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما في الأسواق، وكان عمر يكبر في خيمته في ميناء ويرتج من التكبيرة. فإعلان التكبير في هذه الأيام من أفضل الأعمال، وصيغه كثيرة من الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله متواصلة ونحو ذلك. فينبغي أن يعلن المسلمون التكبير ويكبروا في جميع الأوقات تكبيرا مطلقا. أما التكبير المقيد فهذا يكون في أيام التشريق، ولعله تأتي مناسبات نبينه إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت لبرنامج، هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: أخذت عمرة مرتين بدون علم أهلي وبدون محرم وأنا من أهل مكة، علما أنني لو أخبرتهم لم أستطع الذهاب للعمرة لتسلطهم وتفكيرهم أو خوفهم علي. جزاك الله خير على السؤال. أولا ينبغي أن تعلمي أن أهلك حريصون عليك، وهذه مسؤوليتهم نحو البنين والبنات. يعني لا شك أن حينما يكون الأهل حريصين على أولادهم سواء بنين أو بنات، ويخافون عليهم ويحبون الخير لهم ويلاحظونهم ويرعونهم، ينبغي أن يقدر هذا، ولا يظن أن هذا نوع من التسلط، لا إنما هذا نوع من الحرص والعناية. وإن كان لا شك أن الرفق مطلوب، وأيضا السن يختلف إذا كان صغيرا وإذا كان متوسطا وإذا كان رشيدا وبالغا، لكن مهما كان ينبغي للإنسان ما دام أنه تحت رعاية أمه وأبيه وفي بيت أمه وأبيه ينبغي أن يقدر الرعاية وحسن الرعاية، ويقدر أيضا حرص الوالدين على أولادهما مهما كبر في السن. لكن على كل حال العمرة إذا كنت يعني قريبة من مكة ورسي يعني بعيدة، فإن لا يشترط لها المحرم، لا يشترط لها المحرم لمن كان بمكة أو قريبا منها كأهل جدة مثلا أو ما دون جدة أو نحو ذلك. فالمسافة ليست مسافة قصر ولا سفر، ولهذا لا مانع أن تعتمر مع رفقة مأمونة أو مع صاحباتها أو نحو ذلك، هذا الأمر فيه واسع إن شاء الله. على كل حال اجتهدي في استجلاب رضا والديك وتقدير حرصهما، وأيضا اجتهدي في عمل الخير والطاعة، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت سأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل هناك زكاة على شراء بيت ملك أم لا وجزاكم الله خيرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال غير ظاهر كثير، يعني يبدو لي أن السائل يسأل يعني المال المدخر من أجل شراء البيت، يعني إذا كان عنده مال رصده ليشتري بيتا، إذا كان كذلك فنعم فيه زكاة. المال المرصود إذا كان لك مال يعني تجمعه لتشتري بيتا أو لتتزوج أو لأي مشروع، وإن لم يكن تجاريا ما دام أن عندك سيولة يعني محفوظة عندك في البيت أو في البنك أو في أي مكان، فإن هذا المال المرصود ما دام أنه بلغ نصابا وحال عليه الحول فإنه تجب فيه زكاة، سواء كان من أجل شراء البيت أو من أجل الزواج أو من أجل أي عمل أيضا تريده والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي يا شيخ جزاكم الله خيرا، كنت بحاجة لمساعدة في إكمال بناء منزلي، أعطاني الوالد مبلغ من المال وأتممت بناء البيت، وفي نية والدي أنه عطاء أو إعانة منه لا ينتظر مني أن أرجعه. الآن الوالد يسأل: هل في هذا المبلغ حرج شرعي؟ كونه لم يعطي بقية إخوتي نفس المبلغ، ربما ساعدهم بطرق أخرى، لكن سؤاله عن هذا المبلغ تحديدا، هل عليه شيء شرعا حاليا أو عند توزيع الإرث بعد وفاته بعد عمر طويل إن شاء الله؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن المطلوب من الوالد والوالدين عموما أن يعدلوا بين أولادهم، وإعطاء مال لبناء منزل أو إكمال منزل، هذا أشكله يعني تفضيل، هذا نوع من التفضيل لهذا الولد، أو أنه إذا كان قادرا عليه أن يعطي الآخرين، عليه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطاهم، لأن هذا يعني ليس مما يعني يؤذن فيه للأب أن يفضل فيه ابنه كما لو كان فقيرا وكان غارما. أما بناء البيت أو إكمال بناء البيت هذا شيء فيه تفضيل، ولهذا لا ينبغي أبدا، وإنما عليه إما أن يسترجعه وإما أن يعطي إخوانه مثله، أو أنهم هم أيضا يتنازلون وهذا حقهم، إذا كانوا راشدين وبالغين ومختارين راضين فأيضا لا مانع إذا تنازلوا فجزاهم الله خيرا، وحينئذ يرتفع الحرج والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أسعدكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سؤالي لفضيلة الشيخ عن الوجوه التي في تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل صور الوجه أو شخص يمشي أو مساقات أخرى، هل استخدامها جائز أم هي محرمة؟ وهل تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال لا شك أنه طيب، وأيضا تدعو إليه الحاجة، ويكاد يكون هو من مما ابتلي به الناس، ولا سيما مع أدوات التواصل هذه التي فيها خير كثير ونعم كثير، وفيها أيضا يعني أساليب معينة، يعني تعبيرات كما أشار الأخ الفاضل، سواء بالصور أو بالكلمات أو بالرموز أو بالمعروف هذا. والذي يبدو لي أنها هذه الصور التعبيرية لا تأخذ لكم الصور، ما يبدو لأنها أولا هي مبتورة غالبا، وهي قطعة، قد تكون رأس وقد تكون جزء أو نحو ذلك، تعبر عن حزن أو ضاحك أو عابس أو نحو ذلك كما هو معلوم، فهي إلى حد ما قد لا تكون واضحة المعالم، فهي أشبه الرموز. وأيضا كذلك أنه في الصور عموما ذكر العلماء أنه إذا قطع منها أو ذهب منها ما لا تبقى معه الحياة فإنه أيضا يعفى عنه كصدر أو بطن أو نحو ذلك. فالذي يبدو أن هذه لا حرج فيها ولا تدخل في التصوير أو في الصور الممنوعة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل مستمع حميد ناجي سنان من اليمن محافظة ذمار، يقول في سؤاله: السلام عليكم، إذا امرأة أحبت شخصا وقامت بدفع مهرها بالكامل خفاء من أهلها، هل يجوز هذا الزواج أم لا؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلوم أن الزواج في الإسلام محكوم، والله عز وجل سماه ميثاقا غليظا ولا ينبغي فيه أبدا، ولهذا وضع الإسلام له شروطه وأركانه وأحكامه وأحكمه كذلك أيضا، فلا يكون بمجرد أن تتحدث امرأة مع رجل أو تقول أنها أحبته أو يحبها أو نحو ذلك وأنا لا لا لا، لابد أن الأسرة أن تكون لها رأيها، ولابد من استكمال أركان النكاح كما يقول العلماء من ولي وشاهد عدل ونحو ذلك، فالزواج أمره كبير وشأنه عظيم، وهي سماه القرآن: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فهو ميثاق غليظ ولا ينبغي التهاون فيه أبدا، وهذا حفظ لمقام الرجل وحفظ لمقام المرأة. مع الأسف يعني قد يكون في هذا العصر نوع من التساهل، نوع من التسيب في العلاقات، يعني استجلب من أمم غير إسلامية، فما كان ينبغي. ولهذا لا ينبغي للشاب ولا الشابة أن يستهين برأي أهله وبرأي ولا سيما أمه وأبوه، ولهذا الذي أراه لا، لا يتم هذا إلا باستكمال الجو الشرعية واستكمال أركان النكاح كما يقول أهل العلم من الولي وشاهد عدل وأبو الزوج إلى آخره وأبو الزوجة كما قالوا، لكن لا بد حتى يتم الزواج على ما أراده وما شرعه الإسلام، لا نكاح إلا بولي وشاهد علم، وما ذكر في هذا لا يبدو لي أنه زائغ، وأن هذا شرع منكم لا يحسن أن تستمروا فيها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله، أنا عندي مبلغ أو فلوس، هل يجوز أن أخذ الزكاة وأزوج بها ابنتي؟ هل هذا الفعل جائز أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا لا يعني أفهم من هذا السؤال أنه يعني يريد أن يدفع الزكاة يعني مهر لبنته، هذا لا يجوز، بنته يجب عليه نفقتها ما دام قال نفقتها، والأصل في المهر أن يكون من الزوج لا يكون من أبي المرأة. هذا هو أصل المهر. وإن كان أعراف الناس أحيانا قد تكون بينهم أعراف أن أبو البنت يدفع يعني مبلغا معينا، لكن الأصل في المهر أن يكون من الزوج. أما الأعراف هذه لا يكون ممنوعة، لكنها لا يعني المنظور إليه والمعدود مهرا هو ما دفعه الخاطب لولي المرأة ليكون مهرا لبنته. أما دفع الأبي لبنته مالا من الزكاة في الزواج هذا لا، ليس سائغا. أن يدفع من ماله لا مانع، لكن لا يكون الزكاة. أن يدفع من ماله ويريد فعلا شعر ابنته ويريد أن تكون سعيدة، وهذا جزاه الله خيرا ومحسن، لكن لا يكون من الزكاة. والله أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله، كنت متزوجا ببنت خالي، طلقتها بسبب عدم برها بأمي وعدم معاونتي على برها وحرصها دائما على أن أتخاصم مع أهلي وأمي، ما توجيهكم؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال، إن كان كما تقول فجزاك الله خيرا، يعني أن زوجتك هي على هذه الصفات كما تقول، أنها يعني لا تبر أمك ولا أهلك ولا تساعد على البر، وأنها يعني كثيرة المخاصمة، فجزاك الله خيرا. على كل حال ما فعلته أمر سائغ، ولك ذلك، وبخاصة أن حرصك على لحفظ حقوق والديك هذا مطلوب، وأيضا أن تكون الزوجة الصالحة وأن تكون معينة على البر زوجها وتقوم بحقوق البيت، هذا جيد، فجزاك الله خيرا وعوضك الله خيرا. وإن كنت يعني قادر على إصلاحها فقد تكون حسنا، لكن مهما كان إجراؤك هذا لا بأس به، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.